وهما الميل الاختياري الذي يستطيع كبحه ومنعه، هو على كل حال يسمى جائر في هذا وعليهم واخر، هذا وعيد شديد يجب الحذر. اما ما يتعلق بالقلوب قد يشتهي هذه اكثر قد يجامعها اكثر، هذا ليس بيده، بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقه التي قد لا يستطيع اتقانها، لان هذه لها عيال وهذه ما لها عيال، هذه عيالها اكثر، كل شيء بحسب، كل امرأة بحسبها وبحسب حاجتها. والثالث حديث أم سلمة أنه حديث أنس بن مالك كان يقسم لثيب ثلاثا إذا نكحها على بكر على أخرى، ويقسم للبكر إذا نكحها على أخرى سبعا. هذا السنة، إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا ثم عدل ثم دار، وإذا تزوج ثيب قسم لها ثلاثا ثم دار، كما في حديث أم سلمة أنه لما تزوجها قسم لها ثلاثا والله ما سبك وعليك إن شئت قسم سبعت ولك وإن سبعت وإن سبعت وإن سبعت. فهذا السنة إذا كان عنده زوجة ثم نكحها أخرى، فإن كانت منكوحة بكرا قسم لها سبعا ثم دعا، وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاثا ثم دعا، كما فعل ابن مسلم رضي الله عنه لأنها ثيب. والحديث الخامس حديث سودة، حديث عائشة بنت سودة، سودة رضي الله عنها أراد أن يطلقها، فقال يا رسول الله أمسكني وأبقني في نصبتك ويوم لعائشة، فصار لم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. هذا يدل على أن المرأة إذا تسبحت عن يومها فلا حرج أن يبقاها في حباله ولا يقسمها، عنده اثنتين أو ثلاثة أو أربع، بعضهم قال أنا سامح لو ما قسمت لي بس يبقى في حباله فلا بأس له، له أن يبقيها ولا يقسم لها شيء إذا رضيت، لأن الحق له. وفق الله جميعا. القسم عدم وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. القسم يكون في الليل والنهار أو في الليل والنهار؟ الليل من أربعة ويوم يوم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. يعني العدل كامل. يعني العدل كامل. طلاقها من ابتلي بامرأة عقيم ويخشى أن يتزوج أخرى تلد له فيقسم التي ولدت لها أكثر من العقيم، هل يطلقها؟ ولا يطلقها، يخشى أن لا يسوي بينهم محبة لأم الأولاد. إذا شق عليه وخاف الطلاق محله ولو ما شق عليه الطلاق هو محرم، إذا رأى مصلحة الطلاق ولو ما عنده زوجة. هل من حسن العشرة الله عنك بعض الأزواج إذا تزوج يعني هدد أم الأولاد إما أن تتنازلي عن ليلتك ونفقتك ولا يعني طلقتك؟ لا هل هذا من العشرة الله عنك؟ لا هو إذا طلبت نفسها أم صبري ولا طلقت عجب ما في شيء، إذا خيرها إن شاء صبرت وإن شاء طلقت. مثل سودة لما صبرت صبرت سمح لها يقسم لها يعني معها ولا جامع والنفس كذلك إلا إذا سمحنا. أقول أحسن الله عنك أن نشتري الذهب الله يجزاك خير، أن نشتري ذهب جزاك الله خير ونجي عنده وحن نشتري بالجملة بمثال شمال ذهب أكثر ونعطيهم شيء خليج زي شيء ذهب بالعملة الورقية يدمي لكن شيك شيك مصدق شيك يعني إن فيه رصيد 100% مصدق يعني شو مصدق يعني لا في رصيد 100% لكن أنا ما أقول ماشي بيجي بمية كيلو المخلوق مصدق بس لا ما في شوف لا صحيح ما في شوف لا ما في شوف لكن الرصيد موجود ما في بس يجزي يا شيخ نعم نعم صلى الله عليه وسلم لو جاء يعني قسم لها سبع يقسمها على سبع سبع كلهم يعني زيادة على سبع سبع سبع نعم إن قسم لها سبع يقسمهم على سبع سبع. طيب والبكر في سبع سبع في هذا الحديث إن قسم لها ثلاث كلهم يدور عليهم على ليلتين كلهم، وإن أعطاها سبع يمين يقسمهم على سبع تضيع الثلاث هيا مع هيا أم هيا البكر فليس له أن يقسم سبع فقط. نعم قلت رجح التربية سابع ولا أقول المقدم الوصل القاعدة اختلف واصل وورث الحكم للواصل يعني الزيادة الزيادة هو أعلم بها إذا كان ثقة. نعم. ينصح يوجه الى خير ينصح ويتوب الى الله ويستسمح الزوجه ينصح في لله اسمح في محل الخطا ومحل الزاد الا من وفقه ينصح يوجه الى خير واذا سمحت عنه ولا يستسمحها ويطوها الحلم يتوب الى الله جل وعلا. بالنسبه لباس المراه بالصلاه يتحط العبادس على اكتافها بس وهي في بيتها ما سبب الرجال ما يعني ما تحط عبء تحط جلال ولا غيره ولا تحط فوق راسه لا شبه بالنجاة. أحسن الله عملك بعضهم يعني يشوه سمعة التعدد يعني مثلا بالناقد لا في نفسه تعب أو هنا شغل إن شاء الله ما يصح الرسول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب من ثلاث نهوات ولا أثر أمر به أمر ثم قال فإن خشتم ألا تعدلوا فواحد فالعبد الواحد عند أخر تزوج الثانية إلى جاء الغيرة التي تحسن من النساء والمصائب والمشاكل يرغيهم ولا سوى مشاكل إذا عدل إن شاء الله ما صار مشاكل يعني بكذب عليهم مثلا أو بالخفية الزوج الثانية والثالثة لا يكذب والحمد لله يعدل بس اتق الله ويعدل واللي ما ترضى يطلق هذا هو الأفضل إذا تيسر إذا استطاع حل الله في القرآن الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله نعم قوله انه ليس لك على لك هواك يعني منتي برخيصه يعني منتي برخيصه عندنا لكن هذا الحكم الشرعي نعم ليوم الزوجه الجديده الى زوجته الاولى يتفقد اولاده ما يسلم عليها ويشوف ما يضر ما يعتبر هذا من الميت لا فهو والله عندي قول بعض يجوز لمن تزوج حديثا تفويت بعض الفرائض او الصلاه في المنزل هذا باطل كلام باطل كلام باطل. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له وأزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهوها خرج بها معه متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد أجلد العبد رواه البخاري. صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالقسم والعشرة. الحديث الأول الدلالة على لا بأس أن يجعل الزوج لزوجاته وقتا خاصا يدور عليهن فيه غير القسم المشترك لا بأس كأن يخصص العصر يدور عليهن أو بعد الظهر أو ساعة معينة من الضحى يتفقدوا أحوالهن من غير جماع من غير مسيس لا بأس أن ولو يخص وقتا للجماع كما تقدم أنه طاف على نساء بغسل واحد كل هذا جائز لأن هذا فيه عدل ليس فيه حيف على أحد ولهذا كان يطوف عليهن بعد كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن وحاجاتهن ثم ينتهي إلى صاحبة الدواء. وفي هذا أن في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام جعل إقامته عند عائشة وكان يحب أن يكون عندها فرضي له فسمح له زوج أزواجه بأن يكون عندها فبات في بيتها وفي وعند مات عندها في الحصة التي سمحت الزوجات لها بذلك. المقصود أن كانت مدة إقامته في المرض عندها رضي الله عنها لأنهن رأينه يود ذلك فسرع على إلى ما يحب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحديث ذلك في السفر إلى رسول أقربين المساعد فأي يفتهن خرج السهم وخرج بها معه. هذا هو السنة إذا أحب أن يخرج واحدة يقرع بينهن إلا يتراضين فلا بأس، وإن سمح ويراد خروجهن جميعا فلا بأس، أما إذا أراد واحدة أو ثنتين فلا بد من القرعة إلا أن يرضين أن تقول يقولن لا بأس أن تخرج فلان الحق لهن، فإن لم يتسامحن فالقرعة. إذا أراد سفر في سفر واحدة منهن أو ثنتين منهن نعم. كل هذا ملاحظة وحرص على العدل وبقاء المودة والمحبة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد امرأة وجد لك، يعني إذا عدبها يعدبها تعذيب خفيف ما يسبب الوحشة والفرقة والاختلاف والبغضة، فليس يجد العدل قد يؤدب أدب المريض لسوء تصرفه، لكن هي لا يكون عدب خفيف. ولهذا يقدم على الأدب الحجر والوعظ كما قال جل وعلا ولا تتحاولن نجوزا فعظوهن واهجرن الله واضربوهن، فالضرب هو اخر الطب يعني مهما تيسر يعني توجيه وعظ الحجر بدلا من الادب هو اولى، فعند الضروره وعند الحاجه يكون ادب خفيف غير مبرر. حرصا على استقامتهن وترك النشوز. نعم. صلى الله عليه وسلم في غضب الله عز وجل من ناحية الزوجة يبدأ بالهجر أم يضرب يجري عصيان الله عز وجل لا غضب؟ هذا غير مسألة النشوز، الأدب المعصية لله هو اللي حصل الزوج، إذا رأى تأديبها من أجل معصية فلا بأس، لكن ما يكون التأديب خطير الأديب يرجع فيه النهي. ليس الترتيب إذن؟ لا ما ترتيب للنشوز. النشوز مسألة الذهاب في السفر بدون قرعة السنة هذه أنت والتي بعدها لا يصلح إلا برضاه ولا بقرعة، ولو خرجت واحدة مرتين ثلاثة بقرعة ما فيها خير إلا أحد على أحد. قول عائشة رضي الله عنها يدلون كل امرأة من غير مسجد يعني غير الجماع، يعني أحيانا أنها يفعل يطوف بجماع يجوز أنها نعم حج لا حج أنس طبعا النساء بغسل واحد صلى احيانا لا ترى صلى الله عنك يعني ضرب المرأة ضربا ممرحا يأثم به الرجل نعم نص عليه فضربوهن ضربا غير مبرح خطبة الحج الحج لما خطب الناس الحج في الحج احسن هنا كذا قال مثل السنة هذه احج بالمرأة الأولى والسنة إذا تراضوا ما إذا تراضوا لا بأس ولا لابد من القرآن. ليس لرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من باب يعني الإحسان والمعروف لا لا لا لا يلزم ترجي من فشاء من فشاء، ولكن منك من مكارم أخلاقه تقسم بينهم يعني الأولى القرآن يجب يجب وجوب القرآن الحج الحج وغيره وما يحجبون من أولى القرآن. صلى الله عليه وسلم بعض المتنمين إلى أم الأولاد وإذا كانت تستطيع الحج يلزمها الحج حج فريضة ولو مع غير الزوج هم لزوم لا جل في القرآن. أحسن الله بعضهم يمين إلى أم الأولاد كل شيء. أحسن الله عملك أقول لا أحسن مثلهم احذر عليك المساواة بين أم الأولاد وبين الجديد هناك حكمة معينة القرآن سماه حكمة معينة أم أنه الأمر القرآن حكمة فيها قطع النساء عامة حتى في قسم الأراضي وقسم العبيد وقسم الإبل وقسم الغنم إلى الشاحن أحسن الله. ساكن بالرياض وتزوج واحدة في جدة هو يسافر إلى جدة أيام معدودة يعجل عليه يجي عندي خمس أيام وروح عندي خمس أيام عندي عشرة وعندي عشرة ما في الأيام طويلة ها ينقلها ينقلها للرياض إلا إذا سمحت على ما يجيها السنة إلا شهر وشهر ما يمحل إذا سمح لا بأس هم العدل لا بد من العدل هم ينقلها ولا يطل السنة ولا تسمح تكررت القرعة على واحدة أكثر من مرة ولو فتسافر معه حظ حظ حظ قول جلد الأب هذا ما يعني العبد يعني أشد العبد جلد أشد إذا استحق ذلك وهي بالمعروف خفي المرأة خفي وهو مثل الأب هل يدل على جواز جلد الأب؟ نعم إيه نعم شيء تأديب هذا شيء أحسن الله لك هلا على السيد إقامة كل الحدود على العبد هم يقيمها ولا يشنها الولي الأمر من أقامها فما بأس الجلد القتل شيء إذا اعتد الردة هذا محل نظر لكن ظاهر النصوص أن لا يقيم الحج على مماليك ظاهر النصوص فمماليك المبيت يتحقق بماذا؟ نعم المبيت بما يتحقق المبيت؟ بالعرف عرف الناس العرف في البلد اللي عنده فيه نازل فيه العرف كل ما يتنازل فيه الناس المختلف يكون بالعرف إذا كان عرفهم أنه من يوم يصلي العشاء يصلي العشاء إذا كان عرفهم أنه نسهر شوي يسهر شوي باب القلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت لقيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لقيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ففي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسطت في وجهه ولأحمد من حديث سالم بن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام وبالله التوفيق الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى منه اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالخلع الخلع هو المفاداه بين المراه والزوج بان يعني تعطيه بعض المال حتى يخلعها يقال لها خلع ويقال له مفاداه كما قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فيمسك الله فتسوه باحسان ولا يحلف ان تاخذ من احسان الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعتدت وفيما اعتدت فهذا هو الخلع فإذا أبغضت زوجها لأسباب اقتضت ذلك إما لسوء عشرته وإما لأسباب أخرى فلها المخالعة بأن تعطيه مالا حتى يطلقها سواء كان مالا الذي دفع إليها أو أقل أو أكثر وبهذا أن امرأة ثابت بن قيس الصحابي المشهور الذي شلل النبي الجنة رضي الله عنه اختلعت منه قال أني بصلاة الدنيا لحديقته كان قد اصدقها البستان فقالت نعم فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري في الصحيح هذا يدل على أن المرأة إذا صالح زوجها على أن ترد عليه الحديقة أنه يطلقها وهل يجب عليه ذلك او يستحب على قولين العلماء احدهما انه يستحب ولا يكره البقاء معها على هذا الحال لان البقاء معها لا تحسبه الفائده المطلوبه والقول الثاني يجب لان الرسول امره بطلاقها اذا بذلت المال وهذا قول اصح اذا ساءت العشره بينهما وطلبت الفراق وطلبت ان يطلقها فانه يجبر على ذلك اذا دفعت اليه مهره أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل أمر أصل الوجوب وطلقها أصل الوجوب بل أمره بطلاقها وله البخاري في الصحيح ولأن العشرة مع سوء المودة العشرة لأن البقاء مع سوء العشرة مع البغض ما يحصل بفائدة يحصل به الشر وطول التعب بينهما جميعا فالفراق حينئذ أصلح لهما جميعا. لا الله يرزقه خيرا منها ولا على الله يرزقها خيرا منها. والرسول قال أثر الدينار حقيقته دل على أنه لا وقت ما له وجب عليه الطلاق وليس له طلاق الأكثر. اللفظ الآخر قال اقبل حديقة ولا تزدد. وفي رواية أنه جعل عدتها حيضة بسبب بعض الليل، لكن له شاهد حديث ربيع بنت معوذ أن النبي جعل عدتها حيضة بعدما خلعها زوجها، وأفتى بهذا عثمان رضي الله عنه احتجاج هذا ربيع. فالصواب أن عدتها حيضة كالأمة، لأن مخالعة كالبيع والشراء لا أشبهت الأمة، لكن عدة حيضة. والجمهور على أن تعدى ثلاثة لقوله جل وعلا والمطلقات تربصن بها مثل لا تقوم، هذه يعمها يعم المخلوعة ويعمها. والصواب أن المخلوعة مستثنى، لكن إذا اعتدت ثلاثة خروجا من الخلاف هذا حسن من باب لا ما يليقه لا ما لا يليقه. وكان هذا أول خلع في الإسلام النبي سهل النبي حاتم. فالمقصود أن هذه المرأة التي هي زوجة ثابت